أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في تخصيص المسند بالإضافة أو الوصف، وطرحنا في آخر الدرس السابق السؤال التالي، أن المصنف صفحة 154 أن المصنف في بحث الحال والتمييز والمفعول في نفس باب المسند عبر عن ذلك بقوله: وأما تقييد المسند بحال أو مفعول أو نحو ذلك. وفي بحث الإضافة والوصف في نفس هذا الباب عبر بقوله: وأما تخصيصه بالإضافة أو الوصف. فلماذا في جانب الحال عبر بالتقييد وفي جانب الإضافة والوصف عبر بالتخصيص؟ هناك جوابان عن هذا السؤال. الجواب الأول للتفتزان الشارح، وخلاصة الجواب أن هذا التعبير صرف اصطلاح خال عن المناسبة. اصطلاح، شوف مرة واحد يسمي ابنه اسما بدون مناسبة، ومرة يسميه باسم مع مناسبة. هذا تسمية بدون مناسبة، اصطلاح بدون مناسبة ليس له وجه. واضح هذا الشكل، هذا الشيء. اصطلح المصنف على الحال والتمييز والمفعول بالمقيدات وعلى الإضافة والوصف بالمخصصات، مجرد اصطلاح. هذا رأي من التفتزان. بل صحيح صحيح نعم كيف يعني ما أن تقول هناك وأما تقييد؟ لا، اصطلح حتى يفرق بينهما، لأن نكاتهما مختلفة، فحتى يفرق بينهما هناك أطلق عليه اسم التقييد وهنا أطلق عليه اسم التخصيص. أما بعض آخر ذكر جوابا آخر فقال: لا، هذا اصطلاح مع المناسبة له وجه. توضيح ذلك أنه بالنسبة للفعل الذي هو الأصل في المسند، الأصل في المسند أن يكون فعلا، الفعل بمادته على ماذا يدل؟ على الحدث، بمادته يدل على الحدث. مثلا أكل بمادته يدل على الأكل، الأكل الذي هو مفهوم من المفاهيم التي توجد في الذهن مجرد عن أي قيد أو شرط، على هذا يدل الفعل. الفعل يدل على مفهوم الحدث، ومفهوم الحدث مطلق. ليش؟ لأنه شائع. أكل، سواء كان أكل خبز أو أكل لحم أو أكل كذا، شائع في جنسه، والمفهوم الشائع في جنسه مطلق، والمطلق ما لا يناسبه التخصيص أو التقييد، ما لا يناسبه المطلق يناسبه التقييد، فالمطلق يناسبه التقييد. فعندما تقول مثلا جاء زيد راكبا، قبل مجيء كلمة راكبا كان عندنا فعل جاء، جاء على ماذا يدل؟ على مجرد مفهوم المجيء، ومفهوم المجيء مطلق، فعندما تأتي الحال ماذا تفعل بهذا المطلق؟ تقيده. عندما تأتي الحال تقيده. وهذا حال الشيء. بينما الفعل، بينما المسند الذي يكون له وصف والمسند الذي يكون له مضاف إليه، المسند الذي يكون له مضاف إليه يكون فعل، الإضافة من مختصات ماذا؟ من مختصات الأسماء، فهو ماذا؟ اسم نكرة، والنكرة شائعة في جنسها عامة، فيناسبها ماذا؟ عندما تضيفها تصبح ماذا؟ خاصة، يناسبها التعبير بماذا؟ بالتخصيص. واضح المطلب؟ إذا التفت جيدا حتى نكرر المطلب بشكل أوضح. في الوصف والإضافة عبر المصنف بماذا؟ التخصيص. في الحال عبر المصنف بماذا؟ التقييد. هذا الشارح الثاني لكلام المصنف يقول هذه التسمية لها وجه، هذا اصطلاح له مناسبة وله وجه. لماذا في الحال عبرنا بالتقييد؟ يقول لأنك عندما تقول جاء زيد راكبا، جاء فعل، والفعل بمادته على أي شيء يدل؟ على الحدث، على مفهوم الحدث الذي هو ماذا؟ المجيء. هذا المجيء مطلق، عندما جاءت الحال قيدت هذا المطلق، لأن مفهوم الحدث الموجود في الذهن هو ماذا؟ الطبيعة الخالية والمجردة عن أي قيد. عندما يأتي الحال يقيدها، فناسب أن نعبر في جانب الحال بماذا؟ بالتقييد. هذا في جانب الحال. الآن تعال إلى جانب الإضافة والوصف. مثلا في الإضافة والوصف تقول هذا غلامك، أين المسند؟ المسند أين هو؟ غلامك. ليش خايف؟ فكر. هذا غلامك، غلامك مسند، هذا فعل. الأصل في المضاف يكون الإضافة المختصات الأسماء. هذا قبل الإضافة ماذا كان؟ نكرة. النكرة على ماذا تدل؟ على شائع في جنسه، شائع في جنسه عن الدائرة وسيعة، يناسب أن نخصص هذه القاعدة، فعبر بماذا؟ لأنه يدل على العموم، العموم ماذا يناسبه؟ التخصيص، فعبر به التخصيص. كذلك عندما تقول زيد رجل مؤمن، رجل نكرة مسند تدل على العموم، فناسب ماذا أن نصفها فيكون هذا الوصف للتخصيص، لأن الذي يطلق في مقابل العموم ماذا؟ التخصيص، والذي يطلق في مقابل الإطلاق هو التقييد. فإذا هذه التسمية التي ذكرها المصنف لا تخلو عن مناسبة. إذا صار عندنا ماذا؟ صار عندنا رأيان. الرأي الأول للشارح التفتزاني أن هذا التعبير صرف تفنن واصطلاح، ليس له مناسبة. الرأي الثاني أن لا، هذا التعبير له مناسبة. يقول المصنف الشارح التفتزاني أن هذا الرأي الثاني فيه نظر. اكتب جيدا حتى نشرح لك هذا النظر. نحتاج إلى أن نقدم مقدمة. في هذه المقدمة هكذا سوف تدرسون في الأصول أو درستم، التهديد مني خلاص. سوف تدرسون أن العموم على نوعين، عموم على نوعين. عندنا عموم شمولي وعموم بدلي. عموم شمولي وعموم بدلي. مثلا تقول أكرم كل عالم، هذا نسميه عموم شمولي. العموم الشمولي مرجعه إلى أنه ينحل الحكم إلى عدد ما للعام من أفراد. يعني لنفترض العلماء في العالم 100، فيجب عليك أن تكرم هذا وذاك وذاك وذاك، ينحل إلى الجميع. واضح هذا الشيء؟ أما من عموم البدلي مثلا لو قال أكرم أي عالم، ما المقصود؟ مقصود إكرام كل فرد من أفراد العالم؟ لا، عالم واحد من هذه الأفراد المتعددة يكفي، لكن غير محدد، تستطيع تكرم هذا أو ذاك أو ذاك. أكرم عالم بدون هيك؟ لا، حتى تكون عموم، حتى تكون من أدوات العموم. واضح هذا؟ أن أكرم عالما مطلق ليس عاما بالاصطلاح الأصولي. فنرجع أكرم كل عالم إلى أكرم كل واحد من أفراد العلماء، يعني مرجعه إلى العطف بالواو، يعني أكرم هذا وذاك وذاك وذاك. مرجع أكرم أي عالم إلى العطف بأو أكرم هذا أو ذاك أو ذاك. واضح هذا الشيء؟ هذا عموم بدلي، وهذا عموم شمولي، وهذا عموم بدلي. إذا اتضحت هذه المقدمة تعال نرجع إلى أصل البحث. هذه كانت مقدمة. أنت ماذا قلت؟ لماذا في جانب الحال عبر بماذا؟ عبر في جانب الحال بالتقييد. ليش؟ قلت لأن الفعل لا عموم له، وإنما هو مطلق، صحيح؟ نقول ما مقصودك لا عموم له من قولك لا عموم له؟ هل مقصود لا عموم له شمولي أو لا عموم له بدلي؟ إن كان المقصود لا عموم له شمولي كلامك صحيح، لكن له عموم بدلي. ليش؟ لأن جاء زيد راكبا، يمكن أن يكون جاء زيد ماشيا، أو شوف عم يقول أو راكبا أو زاحفا أو، إذن له عموم. راية الأمر له عموم بدلي، فيصح أن نستعمل معه التخصيص، لأن التخصيص كما يخصص العموم الشمولي يخصص العموم البدلي. واضح هذا الشيء؟ كذلك مثلا في مسألة الوصف، وصف. في مسألة الوصف مثلا، مثلا في غير المسند لو قلنا أكرم رجلا، رجلا لها عموم، أي عموم؟ عموم شمولي أو بدلي؟ بدلي. فلو قلنا ماذا؟ عالما، عالما ما هو إعرابها؟ صفة. فإذا جاء الوصف للعموم البدلي، فالوصف لا يختص بالعموم شمولي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى الفعل وإن لم يكن فيه عموم بدلي شمولي لكن فيه عموم بدلي، فحينئذ لماذا لم يعبر عنه بالتخصيص؟ فإذا كلام الشارح الآخر بنظر التبتزاني غير صحيح. تعال نقرأ هذا المختار الآن. يقول واعلم أن جعل معمولات المسند كالحال ونحوه من المقيدات، وجعل الإضافة والوصف من المخصصات، إنما هو مجرد اصطلاح خال عن المناسبة. وقيل يعني أن هذا اصطلاح فيه مناسبة، وقيل ما هي هذه المناسبة؟ لأن التخصيص عبارة عن نقص الشيوع، نقص العموم، ولا شيوع ولا عمومة للفعل، لأنه إنما يدل على مجرد المفهوم يعني ما هي المطلقة، والحال تقيد هذا المفهوم، والوصف يجيء في الاسم الذي فيه الشيوع فيخصصه. يقول وفي هذا القيل نظر، بينا. وبهذا يتم الكلام في هذا الحال وهو التخصيص. طبعا ذكرنا في الدرس السابق ما هي نقطة التخصيص لتكون الفائدة عام وأتم. وأما تركه، فلماذا نترك التخصيص؟ يقول لما مر. لماذا تترك الوصف؟ قد يكون لجهلي بالوصف، لا أعرف ما هو وصف. قل زيد رجل، لم أصفه لأني لا أعرف عنه شيء إلا أنه رجل، فلماذا تركت الوصف؟ لجهلك به. قد يكون لأسباب مرت فيما سبق في ترك التقييد. يقول وأما تركه أي ترك تخصيص المسند بالإضافة أو الوصف، فظاهر مما سبق في ترك تقييد المسند لمانع من زيادة الفائدة، من تربية الفائدة، مثل كجهلك بالوصف، كقصد الإخفاء على السامع، لا يريد السامع أن يعرف من هو. وأما تعريفه، هذا بحث التعريف بحث مهم، لماذا نعرف المسند؟ عليكم السلام. لماذا نعرف المسند؟ المسند إذا كان فعلا لا يقال عنه نكرة أو معرفة، لأن الذي ينقسم إلى نكرة ومعرفة أي شيء الاسم. فإذن عندما نقول لماذا نعرف المسند مقصودنا أي مسند؟ الاسم. والاسم أين يقع مسندا؟ إذا كان خبرا، صحيح؟ يعني كأنك تريد أن تقول متى نعرف الخبر، يعني بدل ما تقول متى نعرف المسند فقل متى نعرف الخبر. ليش؟ لأنه عندما قلت نعرف فهمنا أنه أن المسند ليس بفعل، لأن الفعل لا يكون معرفة أو نكرة، صحيح؟ وعندما قلت مسند، المسند الذي ليس بفعل ليس هو الفاعل، لأن الفاعل ما هو؟ مسند إليه، ولا هو مفعول به، لأن المفعول به لا فعل ولا لا مسند ولا مسند إليه، إذن هو ماذا؟ ولا مبتدأ، لأن المبتدأ ما هو؟ مسند إليه، فيتعين أن يكون خبرا. فكأنك تقول متى نعرف الخبر؟ شوف الآن سوف نأخذ قاعدة بعد قليل، أنه إذا كان الخبر معرفة، إذا كان الخبر معرفة يجب أن يكون المبتدأ مبتدأ معرفة. فإذا كانا معرفتين، ولما أنحوا بماذا التزموا؟ بعدم جواز تقديم خبر. لذا يقول في الألفية: وامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمين، طبعا إلا إذا كان فيه قرينة. فعندما يكون المسند معرفة فإذن يكون مؤخر، يكون مؤخر. ما هي نقطة تعريف المسند؟ الآن هذا هو السؤال البلاغ، ما هي نقطة تعريف المسند؟ ذكر المصنف لذلك نقطتين. النقطة الأولى هو إفادة السامع، إفادة السامع أمرا معلوما ثابتا لأمر معلوم. كيف جيدا هذه النقطة جدا مهمة. قد واحد ذات المبتدأ معلوم لديه وذات الخبر معلوم لديه، لكن لا يعلم أن أحدهما ثابت للآخر. أنت تعرف زيد، تعرف زيد وتعرف المخاطب، لكن لا تعرف بأن زيدا أخ للمخاطب، فتأتي وتقول له زيد أخوك. لماذا عرفنا المسند؟ لإفادة أمر معلوم لهو أخوك، لأمر معلوم لهو زيد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية ليس فقط إفادة الخبر كما في النقطة الأولى، بل إفادة لازم الفائدة. شرحنا في أول بحث الإسناد الخبري المراد من لازم الفائدة ماذا؟ أقول ماذا أقول لك هكذا. مثلا في غير بحثنا، نمثل مثال في غير بحثنا ثم نأتي إلى بحثنا. أقول لك أنت مزقت كتابي، لا أسأل أخبر، وأنت تعلم بأنك أنت الذي مزقت، فأنا لم أفدك الخبر وإنما أفدتك أني عالم بأنك مزقت الكتاب. هذا نسميه لازم الفائدة، تقدم سابقا وجه التسمية فيما نحن فيه. أقول لك زيد أخوك، وأنت تعلم بأن زيد أخوك، لكن أريد أن أخبرك بأني عالم بأن زيد أخوك. واضح هذا الشيء؟ فإذا نقطة تعريف الخبر المسند إما هي إفادة الخبر أو إفادة لازم الفائدة. واضح هذا الشيء؟ هذا ما ذكره المصنف. طبعا هناك ملاحظة ذكرها التفتزاني أشار إليها إشارة، أنه ذكرنا قبل قليل بأن المسند والخبر إذا كان معرفة لا بد أن يكون المبتدأ معرفة. هذا في أي جملة؟ في الجملة الخبرية. أما في الجملة الإنشائية ليس من الضروري ذلك. مثلا تقول أين زيد، أين زيد عند سيبويه، أين ما هو إعرابها؟ مبتدأ عند سيبويه ذات استفهام نكرة مبتدأ، وزيد خبر. فعلى رأي سيبويه الخبر معرفة والمبتدأ نكرة، من أسماء الاستفهام معارف أو نكرات؟ نكرة. فهذه القاعدة إنما أعطيناها أين؟ في الجمل الخبرية لا في الجمل الإنشائية والاستفهامية ونحو ذلك. واضح هذا الشيء؟ فعلى رأي طبعا على رأي سيروية وما على رأي بعضها على رأي جماعة آخرين لا يقولون أين خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر فلا يكون لنا شاهد في ذلك. نقرأ الآن هذا المقدار. نقول وأما تعريفه فلإفادة السامع حكما على أمر معلوم للسامع هو المبتدا بإحدى طرق التعريف علمية إضافة إغمار موصولية يعني أنه يجب عند يعني شوف ماذا قال يعني أنه يجب عند تعريف المسند تعريف المسند إليه هذا من أين فهمها الشارح يجب عند تعريف المسند تعريف المسند إليه من أين فهمها من قوله حكما على أمر معلوم أمر معلوم يعني معرفة والحكم هو الخبر على أمر معلوم هو المبتدأ فالمبتدأ لابد أن يكون أمر معلوم إذ ليس في كلامهم مسند إليه نكرة ومسند معرفة أين في الجمل الخبرية طب إفادة السامع حكما على أمر معلوم بآخر معلوم بآخر مثله يعني معلوما أيضا أي حكما على أمر معلوم بأمر آخر مثله في كونه معلوما للسامع بإحدى طرق التعريف سواء اتحد الطريقان نحو الراكب هو المنطلق هنا اتحد الطريقان ليش لأن كلاهما تعريف بالألف واللام أو اختلفا نحو زيد هو المنطلق واحد بالعلمية واحد بالألف واللام فهذا النقطة الأولى النقطة الثانية أو لازم حكم كذلك عطف على حكما إفادة السامع حكما أو إفادة السامع لازم حكما كذلك أي على أمر معلوم بآخر مثله وفي هذا تنبيه على أن كون المبتدأ والخبر معلومين لا ينافي إفادة الكلام للسامع فائدة مجهولة لأن العلم بنفس المبتدأ والخبر لا يستلزم العلم بأن أحدهما ثابت للآخر لا يستلزم العلم بإسناد أحدهما إلى الآخر نحو زيد أخوك وعمرا المنطلق حال كون المنطلق طبعا نحو زيد أخوك وعمر المنطلق يصلح مثالا لكلا النكتتين يعني مرة تريد أن تفيده الحكم ومرة تريد أن تفيد لازم الحكم نحو زيد أخوك وعمر المنطلق حال كون المنطلق معرفا باعتبار تعريف العهد أو الجنس المنطلق الألف واللام في المنطلق إما معرفة بتعريف العهد متى تكون معرفة بتعريف العهد إذا تقدم له ذكر أو الجنس مثل قوله مثلا ادخل السوق حيث لا عهد معين واضح أو إني أخاف أن يأكله الذئب أو لقد أمر على اللئيم يسبنا كله تعريف ماذا جنس وظاهر لفظ الكتاب كيف جيدا هنا شروع من قبل التفتزان لدفع إشكال مقدر يريد أن يجيب عن إشكال مقدر حاصل الإشكال أي أنه بين ظاهر كلام الخطيب القزويني في هذا الكتاب وبين ظاهر كلامه في الإيضاح يوجد اختلاف في الإيضاح يظهر منه شيء وفي التلخيص يظهر منه شيء آخر مرة يكون هناك اختلاف بين كلام المصنف والسكاكي قد يمكن أن نقول ذاك رأيه هذا الشيء وهذا رأيه هذا الشيء أما شخص واحد يظهر منه في كتاب شيء وفي كتاب آخر شيء آخر. وهذا حادث الآلهة، فهذه مشكلة، هذا نوع من التهافت في كلام الخطيب القزويني. نعم، عدل عن الفتوى لا بد أن ينبه على ذلك على وجه العدول. فما عدم التنبيه حينئذ لا بد أن نفتش عن حل آخر لإيضاح أقدامه. ما هو الذي يظهر من هذا الكتاب وما هو الذي يظهر من الإيضاح؟ في هذا الكتاب يظهر منه أنك تقول زيد أخوك، لمن يوجه هذا الكلام؟ يوجه هذا الكلام لمن لا يعرف أن له أخا. الشخص الذي لا يعرف أن له أخا تقول له زيد أخوك، هذا بحسب النقطة الأولى. بحسب النقطة الثانية، لمن توجه هذا الكلام؟ لمن لا يعرف أنك تعلم، صحيح؟ إذا بحسب النقطة الأولى نتكلم. بحسب النقطة الأولى يظهر من المصنف أنك تقول زيد أخوك لمن؟ لسامع لا يعلم بأن له أخا، لمخاطب لا يعلم بأن له أخا. هذا من أين ظهر؟ هذا المدعى من أين ظهر من كلام الخطيب؟ من قوله لإفادة السامع حكما على أمر معلوم بآخر مثله، الحكم بأمر معلوم على أمر معلوم، يعني السامع يعرف الأخوة ويعرف زيد، لكن لا يعرف بأن زيد أخ له، بأن زيدا أخ له. واضح هذا الشيء؟ هذا ظاهر كلام المصنف. إذن لمن نقول زيد أخوك؟ لمن لا يعلم بأن له أخا. هذا ظاهر كلام المصنف أي في هذا الكتاب. بينما في الإيضاح يظهر منه شيء آخر، يظهر منه أنه إنما نقول زيد أخوك لمن يعرف زيدا بعينه، يعرف زيدا بعينه. لكن لا ينظر فيه أو لا ينظر في هذا الكلام إلى توجيهه لمن يجهل الأخوة، أخوة زيد لك. يعني بعبارة أخرى، شوف حتى يركز المطلق في الذهن أكثر. بحسب عبارة هذا الكتاب، لنفترض شخص ولد من أبوين وابتعد عنهما مدة طويلة من الزمن، وتعرف على شخص اسمه زيد، فجاء المتكلم وقال له زيد أخوك. إذن لمن وجه هذا الكلام؟ لمن لا يعرف بأن له أخا، من كان جاهل بهذه القضية، لكنه يعرف زيد. بينما بحسب كلام الإيضاح يقول إنما تقول زيد أخوك لمن يعرف زيدا بعينه، سواء عرف أن لزيد أخ أو لم يعرف، المهم أن يكون يعرف زيد، وليس ناظر إلى أنه يعرف الأخوة أو لا يعرف. واضح هذا الشيء؟ فإذن بينهما اختلاف، بين عبارته في الإيضاح وعبارته في التلخيص اختلاف. كيف نحل المشكلة؟ ما في اختلاف. ليش؟ في التلخيص يعني مثلا عم يعرف زيد وشخص يقول له أن يا زيد عم أخوك، لا أيضا في الإيضاح، لا الإيضاح زيد يعرف عنه. تفت شوي، المفروض كل من المبتدأ والخبر معرفة، صحيح؟ يعني كلاهما معروف. في الإيضاح تقول زيد أخوك، لا يعرف زيد، لكن لا يعرف أن زيد أخ له، لكن يعرف أن له أخان على مهم، لكن ويعرف زيد في نفس الوقت ويعرف أن له أخا لكن لا يعرف النسبة بينهما، فتقوله لمن يعرف أن له أخا لكن يجهل من هو الأخ. هذا وين؟ في التلخيص، واضح؟ تقول زيد أخوك لمن يعرف أن له أخا لكن ويعرف زيد ولكن جاهل أن زيد هو الأخ، واضح طالب المطلب؟ هذا وين؟ في التلخيص. في الإيضاح عبارتها كذا، تقوله لمن يعرف زيدا بعينه، سواء كان يعرف أن له أخ أو لا، فما في الإيضاح أعم، سواء يعرف أن له أخ هذا موافق لما في التلخيص أو لا هذا مخالف لما في التلخيص، واضح المطلب؟ فبينهما اختلاف، بين عبارة الإيضاح وعبارة التلخيص اختلاف. فكيف نرفع هذا الاختلاف؟ يقول رفع هذا الاختلاف يتم عن طريق الاستعانة بكلام للشيخ الرضي في حاشيته على في شرحه للكافية. ما هو كلام الشيخ الرضي في شرحه على الكافية؟ الشيخ الرضي في بحث التعريف بالإضافة ذكر أن للتعريف بالإضافة معنى أصلي ومعنى فرعي، معنى أصلي ومعنى فرعي. أما المعنى الأصلي للإضافة أن الإضافة بحسب أصل وضعها إنما تستعمل في مورد العهد، في مورد العهد. مثلا أخوك أنت تعرف بأن لك أخا، هذا الذي تعرف أنه هذا الشيء الذي تعرفه بأن لك أخ ينطبق على زيد، فما في التلخيص ناظر إلى المعنى الأصلي للإضافة، لذا قال أن ظاهر عبارة التلخيص إنما يقال زيد أخوك لمن يعرف أن له أخا، ففي معهودية. ففي التلخيص استعمل المعنى الأصلي للإضافة، واضح هذا الشيء؟ أما المعنى الفرعي للإضافة، ما هو المعنى الفرعي للإضافة؟ تقول مثلا هكذا، تقول جاءني غلام زيدا، جاءني غلام زيدا، ولا تقصد غلاما معهودا، بل يكون نظير إني أخاف أن يأكله الذئب، فالذئب صحيح معرف لكن تقصد واحد معهود، وإنما تقصد فرد من أفراد الذئب. جاءني غلام زيدان يعني واحد من غلمان زيد، ليس غلاما معهودا. هذا خلاف الأصل، الأصل في الإضافة في غلام زيدان الأصل فيها ماذا؟ أن يكون للإشارة إلى غلام معهود، خلاف الأصل أن تكون لغير المعهود. ما في الإيضاح ناظر إلى غير إلى المعنى الفرعي، وما في التلخيص ناظر إلى المعنى الأصلي، فارتفع التناقض، فارتفع التناقض، لأنه يشترط في التناقض أن يكون وحدة الجهة، صحيح؟ ما في الإيضاح ناظر إلى المعنى الفرعي للإضافة، وما في التلخيص ناظر إلى المعنى الأصلي، فلا يوجد بين كلاميه تهافت. واضح المطلب؟ نبحث في عبارة الآن. شوف مرة أقول لك أكرم إنسانا فقط، ومرة أقول أكرم حيوانا، هذا في الحقيقة يرجع إلى التناقض. لا نتكلم عن التناقض المنطقي، يرجع إلى أنك مرة أردت الإنسان فقط ومرة لا جوزت الإنسان وغيره. فبقولك أكرم إنسانا يعني معناه لا تجوز إكرام الحيوان، وبقولك أكرم حيوان يعني تجوز إكرام الحيوان، تجوز ولا تجوز نقيضان لا يجتمعان كذلك هنا. هو سنة القراءة وظاهر لفظ الكتاب، أي كتاب؟ هذا الكتاب، لا الكتاب ما السيبويه، هذا الكتاب يعني المتن، وظاهر لفظ المتن الكتاب يعني المتن، أن نحو زيد أخوك إنما يقال لمن يعرف أن له أخا، والمذكور في الإيضاح أنه يقال لمن يعرف زيدا بعينه سواء كان يعرف أن له أخا أم لم يعرف. ووجه التوفيق بين كلام المتن والإيضاح ما ذكره، طبعا الشيخ الرضي ما ذكر هذا الشيء ليوفق بين كلام المصنف في الإيضاح، وفي أصلا غير ناظر إلى هذا الشيء، ما ذكره بعض المحققين من النحاة أن أصل وضع تعريف الإضافة على اعتبار العهد. ليش؟ وإلا لم يبقى فرق بين غلام زيد، غلام مكتوب عندك غلام، غلام يعني إضافة، غلام زيد وغلام لزيد، فلم يكن أحدهما معرفة والآخر نكر. الآن غلام لزيد نكرة، غلام زيد معرفة. ليش؟ لأنه يفيد العهد. أخذ هذا المعنى الأصلي. المعنى الفرعي لكن كثيرا ما تخرج الإضافة عن أصلها، كثيرا ما يقال جاءني غلام زيد من غير إشارة إلى معهود معين، يعني يكون نظير المعرف باللام كقولك ولقد أمر على اللئيم يسبني إني أخاف أن يأكله الذئب، وهو خلاف الأصل، خلاف وضع الإضافة. فما في الكتاب ناظر إلى أصل الوضع، وما في الإيضاح ناظر إلى خلافه. واضح هذا الشيء؟ وعكسهما، يعني بدل ما تقول زيد أخوك ماذا تقول؟ أخوك زيد. لكن هنا أين يصبح، ما هو الذي يكون مبتدأ؟ أخوك يصبح مبتدأ، ولا تعربه مبتدأ مؤخر لما ذكرناه من أنه إذا استويا في التعريف يجب أن يعرب الأول ماذا؟ مبتدأ. أي نحو عكس المثالين المذكورين وهو أخيك زيد والمنطلق عمران. الضابط في التقديم إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا. أنا لاحظت تقريبا كل الكتابات الإخوة.